بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أحييكم أيها الإخوة الكرام في هذه الليلة المباركة وفي هذا البلد المبارك، ونشكره عز وجل على ما أنعم به علينا من نعم عظيمة في أرض الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية. ومن هذه النعم النعمة العظيمة بعد نعمة الإسلام، أن جعلنا الله عز وجل في هذه البلاد تحت ولاية شرعية، تحت إمام واحد، وفي جماعة واحدة، منهج هذا الإمام وجماعته منهج السلف الصالح. هذه الدولة التي سارت على منهج كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في الليلة البارحة من شيخين جليلين، وهذه الليلة بإذن الله عز وجل نستمع إلى شيخين جليلين، صاحب الفضيلة الشيخ حسين ابن يحيى المعافى والشيخ الدكتور محمد ابن رمزان الهاجري. لقد خلق الله الخلق لعبادته، وأرسل رسله لدعوته، وأرسل رسله لدعوة أممهم لتحقيق هذه الغاية. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأي دعوة تقوم على وجه الأرض ولا تستند إلى التوحيد ولا تسير على خطى الأنبياء والمرسلين فهي دعوة منحرفة ضارة مضلة. وعنوان هذه الحلقة أو هذه الندوة يندرج تحت مسمى تحذير المسلمين من تنظيم جماعة الإخوان المسلمين. وجماعة الإخوان المسلمين منذ نشأتها وفي تطوراتها وتقلباتها لم تقم على التوحيد الذي قامت عليه دعوة الأنبياء والمرسلين، ولا على الاهتمام بهذا الركن الرشيد ولا الدعوة إليه. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بالحنفية السمحة بيضاء نقية، وتركنا عليها كاملة شاملة وافية، فيها كل السعادة والفلاح والنجاح والخير، فهي أصول الديانة وقواعد الشريعة وأسس الحياة الكريمة. وهذه الأصول والقواعد والأسس ليس لأحد كائنا من كان أن يخالفها أو يعرض عنها، فإنها من الدين الخاتم الذي أمر الله عز وجل باتباعه كله دون تفريق. وجماعة الإخوان المسلمين أصلت لنفسها أصولا ابتدعتها وابتدعها مؤسسها حسن البنا بأقواله وأفعاله، وهذه الأصول تبين منهج الجماعة وأهدافها ومنهجها وكيفية تعاملها مع غيرهم. ثم جاء أتباعه فصاروا على طريقته وأسوأ، وهي أصول مخالفة لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهدي الأئمة الراشدين الخلفاء من بعد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. لا أطيل عليكم هذه الندوة، قسمت بين الشيخين، فالمحور الأول نشأة الجماعة الإخوانية ومنهجها، يتكلم في هذا الباب صاحب الفضيلة الشيخ حسين ابن يحيى المعافى وفقه الله ورعاه وسدده وفتح عليه، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمدك اللهم على آلائك ونشكرك على نعمائك، ونصلي ونسلم على خاتم رسلك وأنبيائك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فمرحبا بكم في درس عقدي علمي نحتاج إليه في مثل هذه الأيام، وقد تلاطمت أمواج الفتن شرقا وغربا، وكل يرد ويصدر من هوى، فوفق فرع الوزارة. وفي بداية حديثي أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في فرعها في منطقة جازان، وعلى رأسهم أخي الأخ الشيخ أحمد بن عيسى الحازمي الذي تراه غيورا على عقيدته ودينه وأهله ووطنه، فنشكر له تنظيم مثل هذه الندوات ليفقه الناس في عقيدتهم وأمور دينهم. الحقيقة هذا التنظيم له من الخطورة بمكان، قد دخل أكثر من 72 دولة وتشعبت طرقه. وكما ذكر الشيخ، نشأة هذه الجماعة أسسها رجل يدعى حسن البنا في القاهرة، وهو من وليد البحيرة في مصر أو البحيرة، والمولود سنة 1324 للهجرة. فأسس هذه الجماعة سنة 1347 من الهجرة، وذلك عند انتقاله للقاهرة، مصدرا أول جريدة باسم الإخوان المسلمون، كانت جريدة تقريبا أسبوعية. واختير محب الدين الخطيب، تعرفونه صاحب المؤلفات، انتبهوا، واختير محب الدين الخطيب مديرا لها لهذه المجلة الأسبوعية الإخوانية. ثم صدرت الجماعة بعد ذلك صحيفة النذير سنة 1357 للهجرة، ثم الشهاب سنة 1367، وتوالت مجلاتها وجرائدها الإخوانية التي تدعو إلى هذا الحزب وإلى هذا التنظيم. ثم تكونت أول هيئة تأسيسية للحركة بالميلاد سنة 1941 من 100 عضو. هؤلاء الأعضاء اختارهم بنفسه حسن البنا، انظر إلى عنايته بهذا التنظيم. شارك الإخوان كما يقولون في حرب فلسطين سنة 1948 الميلاد، حيث دخلوا بقوات خاصة بهم، هذا يدل على أنهم تنظيم مسلح أو كما قالوا في آخر نهاية المطاف، فريق يفجر وفريق يشكر أو يستنكر، بل أصبحوا الآن الذي يفجر هو الذي يستنكر. الآن هم هذا دأبوا منهجهم، يفجرون ويستنكرون، يقتلون القتيل ويمشون في جنازته، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وفي نوفمبر سنة 1948 اغتيل النقراشي، اتهم به بقتله الإخوان، فمنهجهم إذن منهج قتل. وهتف أنصار النقراشي حينئذ في جنازته بأن رأس النقراشي برأس حسن البنا الذي قتل فعلا في 13 فبراير سنة 1949. ثم وأفرجت سجن من سجن منهم وأفرج عن الجماعة بناء على حكم مجلس الدولة آنذاك في عام 1950 للميلاد، اختير المستشار بعد حسن البنا مستشار آخر، لأن لهم مرشدون كما سيأتي، ولهم اختير المستشار حسن الهضيبي مرشدا للإخوان، وهو أحد رجال القضاء المصري يومئذ. حبس عدة مرات وأفرج عنه سنة 1971 للميلاد. وفي أكتوبر سنة 1951 شن الإخوان حرب عصابات ضد الإنجليز في قناة السويس، طبعا هذا ترى خروجا على ولي الأمر. وفي سنة 1954 للميلاد اعتقل الإخوان بحجة أنهم حاولوا الاعتداء على جمال عبد الناصر، هم اعتدوا عليه في ميدان المنشية بالإسكندرية، وأعدم 6 منهم، عبد القادر عودة صاحب التشريع الجنائي مجلدات في التشريع الجنائي الإسلامي، وهذا قطب من أقطابهم، ومحمد فرغلي ويوسف طلعت وهنداوي وإبراهيم الطيب ومحمود عبد اللطيف. في سنة 1965 الميلاد تكرر اعتقال الإخوان لتشكيلهم جهازا سريا، فهم الآن هي منظمة ترى سرية، هي تكون دولة باطنية ضمن الدولة الخارجية، يبايعون بألسنتهم وقلوبهم تبطن غير هذا، ينتظرون الخلافة بين قوسين الخرافة. فشكلوا جهازا سريا بهدف قلب النظام، انظر، فالتخطيط سر الخطير. وأعدم حينئذ سيد قطب، هذا قطب من أقطابهم، ويعتبر الرجل الثاني الخطير صاحب الفكر المنحرف الأهوج الأعوج، من والذي كتبه قد ملأت الدنيا، وللأسف كانت توزع في بعض الجامعات بالمجان على حين غفلة أو غرة أو كل حسن ظن، وما قرأوا ما فيها من حفر وحيات وعقارب ولدغات. فهذا قتل وأعدم سنة 1966 للميلاد. هذا الرجل، أعني سيد قطب، هو الرجل الثاني للجماعة بعد البنا، ولهم مؤلفات في ظلال القرآن وكله ضلالات وضلالات، من جرس موسيقين للقرآن أو طعنه في الأنبياء أو في الصحابة، أو تراه مرة جهميا ومرة خارجيا ومرة صوفيا ومرة يقول بوحدة الوجود ومرة يطعن في الأنبياء ومرة، فهو عنده خلط في الأفكار وتمييع للثوابت، فهو فيه ضلالات ما فيه ما فيه. ومن كتبه العدالة الاجتماعية، أنا أذكرها لا لقراءته إنما للتحذير منها، العدالة الاجتماعية وخصائص التصور الإسلامي، معالم في الطريق إلى غير ذلك، هي أفكار، وله قلم سيال، وهو أديب لا يبني على عقيدة صحيحة، وليس له بضاعة في الحديث ولا في قواعد التفسير ولا في قواعد الأصولين أصول التفسير. كما عدم يومئذ يوسف هواش وعبد الفتاح إسماعيل، بقيت الجماعة تعمل بشكل سري حتى وفاة جمال عبد الناصر سنة 1970 للميلاد. في عهد أنور السادات تم الإفراج عمن سجنهم عبد الناصر، واختير عمر التلمساني مرشدا حينئذ. أصدرت الجماعة مجلات وصحفا أسبوعية وشهرية ومجلة لواء الإسلام، وأوقف أكثر هذه الصحف. هناك العديد من الشخصيات الإخوانية التي تعاقبت على الإرشاد للجماعة، كمحمد حامد أبو النصر بعد التلمساني، مصطفى مشهور، والسباعي، وعبد اللطيف أبو قورة، يزعمون هم أن دعوتهم عالمية النطاق، ولهذا فلهم أعضاء في 72 دولة، عياذا بالله، مثل السرطان، فهم لهم أعضاء في 72 دولة تقريبا. ويقسم البنا من ناحية منهجه الدعوة إلى مراحل ثلاث، التعريف، ثم التكوين، ثم التنفيذ. يزعمون من منهجهم أيضا أن الإسلام قام بالسيف وكذبوا في هذا. ثانيا يسعون إلى دولة الخلافة ولهم يزعمون أن لهم ولاة في كل محافظة في كل منطقة في كل مكان في العالم، حتى ما إذا قامت الخلافة تسلم منصبه هذا الذي يقولون في دولة الخلافة بين قوسين كما قلت دولة الخرافة. ثالثا تسييس الدين وأنهم يتخذون الدين سلما ووسيلة للكراسي وللمناصب، ولا يعنون بالتوحيد ولا العقيدة ولا ينهجون منهج الأنبياء والرسل. ابدأ بما بدأ الله به ولن تقوم دولة ولن تقوم جماعة في دعوتها ما لم تقم بما بدأ الله به بالتوحيد منهج الأنبياء والرسل. وهم يزعمون أنهم يكرهون ويبعدون عن الانتماءات والحزبيات، وهم حزب منظم تنظيم سري، لكن التكتم التلون الكذب الاعتراض على أوامر ولاة الأمور، تهيج العامة، تشجيع الثورات الانقلابات المظاهرات. وشهادة كبار العلماء من مثل الشيخ الألباني قال: من قال إن جماعة الإخوان المسلمين من أهل السنة؟ هم حرب على أهل السنة. هذا سمعته بصوته، هم حرب على أهل السنة. وهم أعظم مصيبة على المسلمين في العصر الحاضر هي مصيبة حسن البنا الذي جاء بهذه الجماعة وأنشأها وفرغت باضت وفرغت وأشعثت في أفكار كثير من أبنائنا على حين غفلة أو غرة منا. فهم يدعون إلى التكفير. كتب سيد قطب جاهلية القرن العشرين، محمد قطب يدعون إلى تجهيل الناس جاهلية القرن العشرين. امتلأت المساجد بالحفاظ، حفاظ القرآن والسنة والعلماء، هيئة كبار العلماء في كل مكان يجهلون الناس. التكفير من أبرز سماتهم أيضا من سمات منهج تنظيم الإخوان التكفير، التجهيل، الحاكمية. يرون الذي لا يحكم بما أنزل الله يرون أنه كافر هكذا مطلقا، والكلام فيه تفصيل كما في سورة إن الفاسقون الظالمون، عدوا إلى تفسيره. لكن هم يكفرون الناس. التكفير، التجهيل، العناية بتوحيد الربوبية فقط وإهمال توحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية هو سبب النجاة، وإنما قام الصراع وأعلنت راية الجهاد وجردت السيوف من أجل توحيد الإلهية، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، ولا يعلن بتوحيد الألوهية. فمن الطبيعي أن ترى القبر في المسجد ولا ينكرون، وقد ترى وربما طاف به بعضهم، بل إنهم يعني من العجيب أنهم تشكيلة يقولون عندنا إصلاح سياسي واجتماعي واقتصادي، وهم يدعمون عددا من الحركات الجهادية في العالم مثل حركة حماس، ترى قائده هذا خالد مشعل هذا إخواني، ومثله إسماعيل هنية وغيرهما. ويقولون الله غايتنا والرسول غايتنا وغايتهم والله غايتهم الكراسي والمناصب كما رأيتم. يقولون الله غايتنا والرسول قدوتنا والقرآن دستورنا، ويبعدون فلا يصدرون القرآن إنما من هواء أهوائهم، والجهاد سبيلنا والموت في سبيل الله أسمى أمانينا. منهجهم يقولون دعوتنا دعوة سلفية وطريقة، اسمعوا، دعوة سلفية وطريقة سنية وحقيقة صوفية وهيئة سياسية وجماعة رياضية ورابطة علمية ثقافية وشركة اقتصادية فكرة اجتماعية. ما هذه السفسطة والفلسفة؟ من خصائص دعوتهم البعد عن مواطن الخلاف، البعد عن هيمنة الأعيان والكبراء، البعد عن الأحزاب والحزبيات. وهم حزب منظم وإن كان سريا في أكبر أعظم أحيانه وأماكنه. العناية بالتكوين والتدرج في الخطوات، شدة الإقبال على الشباب وصغار السن يصطادونهم، سرعة الانتشار في القرى والمدن، يهملون التوحيد كما قلنا، يهتمون بالرقائق والسياسة والسيرة، يسقطون الهيئات من العلماء والأمراء. وضع حسن البنا 10 أركان للبيعة، عندهم بيعة سرية، وهذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. لكن هؤلاء يبايعون في الظاهر إمام المسلمين، لكن لهم بيعة سرية. وضع حسن البنا 10 أركان للبيعة لديهم في رسالته الشهيرة برسالة التعاليم: الفهم والإخلاص والعمل والجهاد والتضحية والطاعة والثبات والتجرد والأخوة والثقة. وذكر ضمن ذكره في ركن الفهم قال ذكر الأصول 20، من كل فرع يصل يعني ذكر الأصول العشرين لفهم الإخوان للإسلام، والتي تعتبر الرؤية والأرضية التي تقوم عليها الجماعة في كل مكان. وقام العديد من مفكري وأقطاب الجماعة بشرح هذه الأصول، مثل الدكتور يوسف القرضاوي وجمع أمين وغيرهما. وتشترط جماعة الإخوان المسلمين على التنظيمات الإخوانية في العالم، يشترطون فهم الإسلام ضمن الأصول العشرين، ما أنزل الله به من سلطان. يشترطون فهم الإسلام أن يفهم بضمن أصولهم العشرين. وأين عمل الصحابة؟ وأين عمل السلف؟ أين منهج أبي بكر وعمر وعثمان والشافعي وأحمد بن تيمية وابن رجب بن عبد الهادي وابن عبد البر وابن كثير؟ أين؟ فيجعلون يشترطون في فهم الإسلام لابد أن يفهم ضمن الأصول العشرين. وعندهم أيضا من أول رئيسة لقسم الأخوات المسلمات امرأة اسمها لبيبة أحمد، لا بأس أن أذكر لبيبة أحمد، هذه كانت أول رئيسة لقسم الأخوات المسلمات ضمن هذا التنظيم الخبيث. لهم تنظيمات سرية تبنى على التكتم والتلون والكذب، فهم دولة داخل دولة، مصيبة دولة، لكن تنتظر الوقت والآن. دولة باطنية داخل دولة ظاهرية. هم أول من صنع الأحزمة الناشفة ترى في عالم العرب المسلمين، هم خوارج العصر، ومنهم نبتت داعش والقاعدة والنصرة والجهادية، وما عبد الله عزام عنكم خبره عنكم ببعيد، وأبو بكر البغدادي الذي وقف هنية بالموصل واجتزى خطبة من خطب أبي بكر الصديق وادعى الخلافة، هذا صرح القرضاوي بأنه من جماعة الإخوان، يعني أبو بكر البغدادي الزعيم داعش الذي أعلنها. وهؤلاء وكذلك الذين يزعمون الجهادية السلفية في شبه جزيرة سيناء كذلك أيضا منهم. فهي إذن دعوة فساد وإفساد وقتل وثورات وانقلابات وإهلاك للحرث والنسل. هي جماعة الإخوان حاضنة للتطرف والاغتيالات، فكرها منحرف. رحم الله الأمير نايف بن عبد العزيز حينما قال كل بلاء جاءنا من الإخوان المسلمين، سمعته بأذني، كل بلاء جاءنا فمن الإخوان، لما أحسنوا الظن فيهم وجاءوا بهم إلى بلادنا وتولوا بعض المناصب، فسمموا أفكار من يعلمونهم ويدرسونهم، فهذا سبب ما نعانيه في هذا الزمن، فالله المستعان. مرشد الجماعة حسن البنا، حسن الهضيبي، عمر التلمساني، محمد حمد أبو النصر، مصطفى مشهور، مأمون الهضيبي، محمد مهدي عاكف، محمد بديع، محمود عزت. الآن أعلام الجماعة محمد مرسي الذي كان رئيسا لمصر، محمد مرسي أخذ الكرسي ثم نزع منه، فيصل مولوي أمين الجماعة بلبنان، علي عثمان طه السوداني في السودان، يوسف ندى، خالد مشعل، إسماعيل هني، محمد حسن، محمد الحسن ولد الدودو الموريتاني، هذا ترونه إخواني، عنده علم غزير لكنه للأسف منهجه خطير، عنده علم غزير ومنهجه خطير. وسيد قطب، محمد قطب، مصطفى السباعي، محمود الصواف، سعيد حوا، زينب الغزالي، سيد سابق، صاحب فقه السنة، كلهم، محمد الراوي، كلهم هؤلاء من أقطاب الإخوان. وليرضى من يرضى وليغضب من يغضب، هذا من راجع التاريخ، عبد الله عزام، يوسف القرضاوي، أحمد ياسين المقعد، هذا إخواني، مناع القطان، محفوظ نحناح الجزائري، زغلول، زغلول النجار، وغيرهم وغيرهم. فنشأت هذه الجماعة، هذا التنظيم إذن باختصار على تكفير المجتمع وتجهيله والدعوة إلى الحاكمية والربوبية فقط وإهمال توحيد الربوبية الإلهية، كما دعت إلى الثورات والانقلابات والتفجيرات والاغتيالات والاختطافات كما هو في كتبهم، من مثل هذا الدين لسيد قطب وجاهلية القرن العشرين لمحمد قطب معالم هذا الطريق وفي ظلال القرآن وما فيه من ضلالات كما قلنا وعقارب وحيات، مطرحين نصوص الكتاب والسنة يضربون بها عرض الحائط، آخذين بأهوائهم وأفكارهم من الأصول العشرة أو حديث الثلاثاء أو معالم هذا الطريق أو الأصول العشرين التي جعلوها مخالفين منهج سلف هذه الأمة الذين قام منهجهم على الكتاب والسنة، ومخالفين منهج سلف هذه الأمة في السمع والطاعة والبيعة والإمامة وغير ذلك. وإن في هذه المنطقة بفضل الله عز وجل أن علماءنا في منطقة جازان حذروا من الإخوان، حذروا منهم قبل 30 سنة. وما كتاب الشيخ زيد رحمه الله، زيد المدخلي، له كتاب للأسف ما عني به عناية فائقة في يومئذ، الإرهاب وآثاره السيئة على الأفراد والأمم وقد ذكر وحذر من أعيان بأقطابهم بأعيانهم. والآن رأوا أن هذا الرجل إنما ينطق من الوحيين وله بعد نظر، لا ينطق من هوى إنما من غوص في نصوص الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح. فهذا بفضل الله. والشيخ أحمد يحيى النجمي حذر منهم، حضرت بعض دروس محاضراته كان يحذر منهم، وأنا أقول أين هم، أين هؤلاء؟ رحم الله الشيخين الجليل الشيخ زيد المدخلي وأحمد يحيى النجمي. هنا أنثر كتبا كثيرة تعين لمن أراد أن يبحر وأن يفهم هذا المنهج الخطير ليرد عليهم وليتبين له فسادهم. جماعة واحدة لا جماعات، وصراط لا عشرات للشيخ ربيع المدخلي، هذا كتاب نفيس. جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، شيخ ربيع المدخلي. الكتاب الثاني المورد العذب الزلال في من تقد على بعض الجماعات الدعوية في الأخطاف الأعمال، الشيخ أحمد يحيى النجمي، وهو كتاب جيد، والشيخ النجمي خبير بأخبار الجماعات ومنهجهم. جمع الشتات للشيخ عبد الله النجمي. فتح الرب الودود 3 مجلدات في الفتاوى والردود للشيخ أحمد يحيى النجمي. الإرهاب وآثاره السيئة على أفراد الأمم للشيخ زيد محمد المدخلي. رسائل ونشرات العدد من أهل العلم ذوي الاختصاص. المسائل الجلية في المناهج الدعوية أيضا للشيخ عبد الله النجمي. وإذا دخلت في النت رأيت من ذلك عجبا، فالمكتبة الإسلامية زاخرة ببيان بمنهج الإخوان وفساد هذا التنظيم وأنهم خالفوا به المنهج الحق المنهج الصحيح. فنسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع سواء السبيل. وإنا نفخر ونعتز في بلدنا هذا أنها قامت على المنهج السلفي، وحكامنا يصرحون بهذا منذ أن وحد الملك عبد العزيز رحمه الله هذه البلاد على منهج السلف الصالح. كان في خطبه في ميناء وفي الحجاج يصرح بهذا، ومن بعده أبناؤه الملوك الذين تعاقبوا رحمهم الله إلى عهد عصر الحاضر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. منهجنا السلف، فدولتنا المملكة العربية السعودية دولة موحدة موحدة على منهج السلف الصالح على كلمة سواء، وهذا نفخر به ونعتز. وما دخلت هذه التيارات لكن الرماح والسهام والسيوف تتناوش هذا البلد، يريدون أن ينالوا من وحدتنا، من عقيدتنا، من ديننا، من حكامنا، من أمننا، من منجزاتنا، من مقدراتنا. فنسأل الله عز وجل أن يكفينا شرهم وأن يجنبنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. وشكرا لإنصاتكم، وأشكر لأخي الشيخ أحمد صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكرا صاحب الفضيلة على ما قدم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يرد عن بلادنا كيد الكائدين. تنظيم الإخوان حركي، دعوة للحاكمية، ولذا هم يقولون يحتاج منهم إلى تمهيدات. ما معنى ذلك؟ على أن يسبق غايتهم سبل وطرق وكل سبيل وكل طريق يوصلهم إلى غايتهم فعندهم مباح. فالاغتيالات والكذب وتقبيل أيدي المجوس الرافضة كالخميني وغيره والحيل على أهل الإسلام، على الإسلام وأهله، هذه كلها سبل تؤدي إلى غايتهم، أي يريدون زعموا دولة إسلامية وقد كذبوا في ذلك، وإنما همهم امتصاص دماء المسلمين. ولذا رأينا اليوم عندما انكشف الغطاء وتبين لكل ذي بصيرة ولكل ذي عين ثاقبة، تبين عندما اجتمع رؤساءهم وأرادوا الطعن في ولاة أمرنا آل سعود وعلمائنا في هذه البلاد وجهلوا علماءنا وطعنوا في ولاتنا، بل أن بعضهم وعلى رأسهم مفتيهم الضال القرضاوي الذي صرح أنه لا بأس إذا استدعى الأمر أن تغزى هذه البلاد. يا سبحان الله، أرض المملكة العربية السعودية أرض التوحيد تغزى، خسئوا، لن ينالوا منها شيئا. وفي أبناء هذه البلاد عرق ينبض ورأس يشم الهواء. فبإذن الله عز وجل ثم بولاة أمرنا ورجالنا وعزيمتنا وأبنائنا وقواتنا بإذن الله عز وجل أننا سنغلبهم، وستكون هذه البلاد أهل العزة إن شاء الله عز وجل. جعل الله سبحانه وتعالى مدار الحب والبغض والولاء والبراء والسلم والحرب على الإسلام وأتباعه والانتماء إليه عقيدة وسلوكا، وللمسلم من الحب والبغض بقدر ما أنعم الله عز وجل عليه به من الالتزام بالإسلام. ولذلك كان أحب الأمة إلينا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن جماعة الإخوان خلاف ذلك جعلت الحب والبغض والولاء والبراء والسلم والحرب قائما على الجماعة نفسها، فمن كان منهم أو انتسب إليهم أو تعاون معهم أو تعاطف معهم جعلوا له من الحب والولاء والسلم بقدر ذلك. أهؤلاء يدعون إلى الإسلام؟ هذا السطر أو هذه الكلمات النابعة من أولئك القوم إنما أرادوا أن يطعنوا في الإسلام وأهله. أترككم مع أخي صاحب الفضيلة الشيخ محمد بن رمزان الهاجري في عنوان خطر جماعة الإخوان والوقاية منها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا ما قاله صلى الله عليه وسلم. ذكر الآجري عن أبي بكر بن عياش قيل: يا أبا بكر، من السني؟ قال: الذي إذا ذكر عنده شيء من أهل الأهواء لم يغضب لذلك. الله أكبر، هذا اليوم من أيام الله، هذه الليلة من الليالي الخالدة، فرقة حسن البنا، هذه الفرقة خرجت قبل 90 سنة كما سمعنا من الاستعراض التاريخي والطرح الجميل الذي لا تنقصه الشفافية بجرأة وأدلة. فأشكر أخي صاحب الفضيلة على هذا الطرح الشيخ حسين بن يحيى. فذكر الأسباب وذكر ترجمة تاريخية وخطرهم وذكر الندوة وفقه الله فزاده الله توفيقا وسدادا ورشادا. هذه الفرقة فرقة البنا حزب سياسي لا علاقة لها في الإسلام، إنما جعل الاسم ليكسب أعضاء آخرين، فجعلوا باسم جماعة إنهم حزب وإخوان كإخوان الصفا وغيرهم، فسموا أنفسهم إخوان المسلمين وعقدوا على ذلك ولاء وبراء، فجعلوا أنفسهم الإسلام. من أثنى عليهم أثنى على الإسلام، ومن تكلم فيهم تكلم في الإسلام. وإلا متى نجرؤ أن نجتمع في مثل هذا الاجتماع ونعلن بهذا الإعلام بهذه اللوحة المباركة بهذا الاجتماع بالصحف تتكلم في نقد واضح علمي جريء عن فرقة حسن البنا الحزب السياسي العالمي؟ هناك أحزاب سياسية عالمية مثل المواساد حزب سياسي عالمي، مثل الصهيونية حزب سياسي عالمي، مثل الماسونية حزب سياسي عالمي، يعني يمثل شرائح في العالم كله. وصاحب الفضيلة ذكر أنهم في 72 دولة، وأقول إضافة إلى شريف علمه لا تخلو منهم دولة، لا تخلو منهم دولة. واختيار كلمة تنظيم جميل، لأن ليس للإخوان بمصطلح الإخوان وفرقة الإخوان المسلمين هذه الحركة ليس لها عقيدة، ليس لها عقيدة، لأن معهم الرافضي ومعهم الأباضي ولا تعجبون، ومعهم النصراني واليهودي، ومعهم العلماني والليبرالي، ومعهم الديمقراطي، كلهم لا تعجبون من هذا. هم لا يمثلون الإسلام، لكن جعلوا أنفسهم كذلك، فمن تكلم فيهم كأنه يتكلم في دين محمد صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن أحدهم يجرأ على الأنبياء وعلى الصحابة ويتكلم ولا ينتقده على قاعدتهم نجتمع فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة قاعدة سياسية، ليست قاعدة دينية، إنما هي قاعدة سياسية مرنة تسمح للجميع يمارس طقسه واعتقاده دون أي أحد ينكر عليه أو يحذر مما هو واقع فيه. ذكر أسماء، وغالب الأسماء التي ذكرها ليسوا من السعودية. وسيأتي اليوم الذي نسمي فيه أعضاء التنظيم السعودي، سيأتي ذلك اليوم، سيأتي ذلك اليوم ويسمون بأسمائهم، فليرجعوا إلى كتاباتهم وإلى أقوالهم، كل بما قال لسانه أو خط بنانه ثناء وإطراء وإحالة على هؤلاء، إلا أن يتوب ويرجع من تاب وبين فلنا ظاهره ونوكل سريرته إلى الله. نعم حصل منهم ما حصل وانتشروا في الآفاق، وذكر إشارة إلى حادثة النقراشي وما حصل من الضباط الأحرار، وليس الطرح هنا طرحا سياسيا ولا طرحا استعراضيا تاريخيا، ولكنها نبذة، فإنهم كانوا مع جمال عبد الناصر وكانوا مع الأحرار، مع الضباط الأحرار، فحصل ما حصل منهم فعلقت لهم كما قالوا المشانق، ولكنها اختلاف في حصة الكعكة ليس إلا، فأثار بعض الثوار على بعض الثوار، وهكذا الثورة لا تنتج إلا ثيران، فتناطحوا على الملك والكرسي فتقاتلوا ففروا، فآوت من آوت هذه البلاد في وقت الملك فيصل رحمه الله، ومن عادته ولاة أمرنا كل من ينتسب للإسلام يقفون معه، بدليل أنه لما بان أمرهم إخوان فيصل وأبناء فيصل هم من حذر منهم، ويدعون بوقفة ابن باز في شفاعته في سيد قطب على ما ذكر له داعية الإسلام، ولما بان الأمر أنكر عليهم، بل قال في كتب سيد قطب ما قال في مقالته التي قالها، بل لما تكلموا عن الإخوان المسلمين قال هم من 72 فرقة الضالة، وهذا في الطائفة ومعلوم ومسجل، بل قال إن خاصة الإخوان ينتقدون حركة الإخوان المسلمين، سماها حركة، ينتقدون حركة الإخوان المسلمين لأنهم لا يهتمون بالتوحيد ولا يحذرون من الشرك والبدع ولا يعتنون بالسنة. ماذا بقي؟ وسيأتي موقف علمانا أو علماء الإسلام قديما وحديثا منهم في من عاصرهم. هذه الفرقة تدعي انتماءها للدين، انتبهوا، هناك كذبة كبرى أن الخلافة سقطت فهم قاموا لإحياء دور الخلافة، نحن البديل، واضح؟ أي بمعنى نحن إيه؟ وهذه فرية انتشرت في الآفاق، ولكن في زمن تكشفت فيه الأمور وسقطت فيه الأقنعة، فتبين التأسيس وعلاقة الدول في ذلك سواء من الإنجليز أو غيرهم بإنشاء فرقة التبليغ في الهند والإخوان في مصر والقديانية كذلك، وهذه وثائق تاريخية مثبتة. هذه الحركات السياسية أو هذه الطوائف والفرق كان لها مكر كبار واستمرار مع السنين، خطرها كما يشاهد الآن، أشار صاحب الفضيلة إلى بعض الخوارج، أقول وبملء فمي الذي أحيا فكر الخوارج حسن البنا، فبنى بناء خارجيا وينشدون إن للإخوان صرح كل ما فيه حسن، لا تسلني من بناه إنه البنا حسن، إن للإخوان صرح ليس فيه شيء حسن، فالذي بناه هو البنا حسن، بنى بدعة وضلالة، حصافي الطريقة صوفي، ولذلك أعضاء التنظيم صوفية وروافض، ولذلك انظروا اقتدى بهم من؟ اقتدى بهم الخميني، قائد ومرشد كما هم أساسا قائد ومرشد، فالخميني مقتدٍ بهم، ومعروف حركة الخميني ومن كان قبل الصفوي وارتباطهم بحركة التقريب ولقاءات مذكورة واليوتيوب، وثق كل شيء بالصوت والصورة، وابحثوا عن ذلك تجدوه، اجتماع إخوان ألا مسلمون هكذا، تجد فيه الخميني وتجد فيه رأس الإخوان وتجد فيه رأس الأباضية وتجد فيه كل هؤلاء، وهم يثنون على سيد قطب. سيد قطب الطاعن في الصحابة الذي جمع بين كل شيء كما ذكر صاحب الفضيلة في طرحه. الدولة عندما تضع طابع بريدي وتجعل فيه صورة إنما هو رمز ذلك البدن، رمز الوطن، رمز بلد. هم كذلك طابع إيراني يحمل صورة سيد قطب، شوارع ضخمة في طهران كذلك تحمل اسمه. وسمعت بأذني يثني عليه، بل هذا الخميني الموجود له كتب ترجمها من كتب من؟ من كتب سيد قطب. والخليلي كذلك سمعته بأذني، رأس الأباضية يثني عليه. فإذا أردنا أن نعرف من رأس الرافضة عرفنا الخميني ورؤساء الحوزات. أما الخوارج في هذا العصر رأسهم شيخ الفتنة الذي سمى نفسه بخطيب الفتنة، ودعا نفس على نفسه أن يحيا على الفتنة وأن يموت على الفتنة وأن يبعثها الله في خطباء الفتنة. آمين، هذا دعاء على نفسه. فالإنسان يدعو الله بالهداية، ولكن دعا كما دعا أولئك، إن كان هذا الحق من رب فأمطر علينا، فدعوا بأن يمطرهم الله بالغضب والعذاب. ولذلك الغير موفق لا يوفق. فرقة حسن البنا انتشر شرها، لها وسائل يستميتون في جمع المال، يستميتون في الجهات النفعية، يستميتون بدعوى خدمة المجتمع بأخذ أموال المحسنين وصرفها في توجهات الجامعين، فيعطون المحتاجين الذين ينتمون لهم بدعوى الفكر، فلا يجعلون أموال المحسنين لكل المساكين والفقراء والمحتاجين، إنما يجعلونها في من كان معهم وعندهم قوائم ولهم انتشار في المدارس في الجامعات في دور التحفيظ الرجالية والنسائية. فغالب هذه الأشياء تولوها بأوقافها وأموالها، ولي في آخر الكلمة توصيات. هذه الفرقة منشأها مصري وانتشارها عالمي، وارتباطها ارتباط عنقودي بخلايا وخلايا وخلايا وتجمعات، وطريقتهم مقتبسة من بعض الطرق الماسونية بعدم معرفة من فوقك، عدم معرفة من فوقك، لكن تعرف اللي معك، واللي متولي هؤلاء يعرف من يولي أمره، واللي يتولى أمره لا يعرف من فوقه ولا يعرف الثاني، وهكذا. فتأتيهم التوجيهات، لا أحد يعرف من يأخذ أمره منه، ولكن انكشفت الأمور واتضحت بعد هذه المراكز الفكرية التي أنشئت وهذا التتبع، ففضحوا أنفسهم في تويتر والفيسبوك وهذه الوسائل العصرية الموجودة. هم بأنفسهم صرحوا بذلك أن دعوتهم ليست دعوة للإسلام. أنا نقلت نقل بسيط جدا، أنا نقلت نقل بسيط جدا. القرضاوي داعية الفتنة وخطيب الفتنة يقول عن نفسه ذلك، وذكر دعوتهم واعترف بانتماءه لهم واعترف بانتماء أسامة بن لادن، وهم على تعاون سواء مع اليهود أو مع النصارى أو مع الرافضة، والدليل إيران واحتضانها لتدريبهم وعلاجهم، وهذا موجود، بل أسرة بن لادن لا تزال إلى الآن في إيران، واعترف بأنه إخواني، واعترف بأيضا بأبو بكر البغدادي، وأيضا الجولاني اعترف بأنهم يدرسون مبادئ الإخوان، واعترف أنه داعية الديمقراطية لا نريد تحكيم الإسلام، وهذا من جملة الأسماء اللي أشار لها صاحب الفضيلة، سواء القنوشي أو سواء غيره، سواء في تركيا حزب علماني يدعي الإسلام. كيف تجتمع؟ كيف تجتمع عندما يقول لك حزب إسلامي قائم بالعلمانية؟ هذا مثل الزانية عندما تكلم عن الشرف، ما يصير. لا تجتمع بين الكفر والإسلام. ولذلك كما قال يفجرون ويحذرون، إذا وجدت هذا الأمر فاعلم أنه على هذا الأصل المتناقض عندهم. بل إن هؤلاء في دعواهم التي هم يمارسونها بتحذيرهم من الإرهاب، قال أحدهم إن تحذيرهم من الإرهاب مثل تحذير شركات التبغ من التدخين، مثل تحذير شركات التبغ من التدخين وآثاره عندما هم يتكلمون عنه. من يروج الدخان إلا شركات التبغ وتحذر من التدخين وآثاره؟ من روج الإرهاب والتكفير والتفجير إلا هم ويحذرون من آثاره؟ إذن كذلك هم كذلك. كم بقى الأذان؟ هذه اعترافاتهم هم، حتى السيسي يقول ذلك، يقول لن يكون تحكيمنا للشريعة. قال القرضاوي لن نحكم بدولة إسلامية، قالها جمع منهم، لن نحكم بالإسلام. إذن دعواكم 90 سنة الإسلام الإسلام الإسلام، الله غايتنا، رسول الله قدوتنا. ولذلك أحمد شاكر لما انتقدهم، وانتقاده لهم قديما في الميلادي في سنة 46، وكذا حامد فقي أيضا انتقدهم في ذلك التاريخ، وهذه موثقة، علماء عصرهم انتقدوهم. يذكرنا بشعارات الحوثية، الإسلام، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، والذبح في من؟ في أهل السنة في اليمن، وإسرائيل سالمة، ويدعون دعوة الإسلام. وهم كذلك في أول أمرهم ولا يزالون. فلما تولوا سنة حققوا للأعداء ما لم يحققوه في 100 سنة. وأعي ما أقول، حكموا سنة فحققوا للأعداء ما لم يحققوه في 100 سنة، والله أعلم ماذا كان أن يكون لو استمروا أكثر، ولكن الله حكم العدل. ولذلك قام من عندنا من قام، فذهب خطيبا في القاهرة: إني أراها خلافة راشدة. يا كذبة، والله لن تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة في الرافضة، ولا في الصوفية، ولا في الخوارج، ولا في فرقة إخوان المسلمين، لأنهم على غير منهاج النبوة. فلن تكون خلافة راشدة إلا عندما تكون على منهاج النبوة. زعموا أنهم إحياء لما حصل للعثمانية، والعثمانية تهاوت جزاء أعمالها من الشرك والضلال، كما سقطت الكثير من الدول في تاريخ الإسلام. تسقط دول وتقوم دول، تسقط دول وتقوم دول، بل أحيانا تقوم 4-5 دول في أنحاء وأقاليم. وفي ذلك الوقت كانت قائمة دولة الإسلام هنا، ولله الحمد والفضل والمنة. لا يعرجون على بلاد المملكة العربية السعودية ولا يذكرونها بخير، وتعاملهم مع الشعوب مع الدول والحكومات تعامل خبيث. إذا كنت إخوانيا فلا بد أن تكون كذابا. الإخواني كذاب، أقولها بحق وحقيقة، وقد عشت ورأيت منهم الشيء الكثير. كذبة، يمارسون كالرافضة التقية يجيدون الخداع والكذب والغش على أنه ذكاء ودهاء ومكر وكيد، ولكن ويمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. حصل ما حصل من بلادنا، نعم آوتهم ولكن جرمتهم في الأخير لما عرفتهم، جرمهم الملك عبد الله في وقته، وبيان وزارة الداخلية معروف في الإخوان المسلمين. وإلى يوم الناس هذا، وما قاله ولي العهد محمد بن سلمان لما تكلم في علاقة المملكة ومصر، قال الإعلام هناك، قال قصدك الإعلام الخونجي؟ عارفينهم. وانظر لما حصل ما حصل في قطر، دعمها لهم شهرين فتحركت أجهزة الدولة في بيان هذه الفرقة، فحصل في هذه الشهرين ما يعادل 40 سنة. شهرين الإعلام، كان الإعلام مختطف، بعض الإذاعات كانت تسمى إذاعة الإخوان المسلمين، وبعض القنوات اختطفت عودا حميد، وهم موتوا بغيظكم. سقطت الأقنعة يا كذبة يا غششة، وسيأتي يوم نسميكم ونحذر الناس منكم بأسمائكم وأنتم تعرفون أنفسكم. خدعوا الشباب فتولوهم، غالب التعليم كذلك، بل حتى في المقابلات، تخرج ويريد أن يسلك التعليم ويعلم ويدرس، في المقابلة أحدهم في المقابلة أيام الانتخابات قال أنت مع السيسي، أنت مع مرسي ولا مع شفيق؟ قال أنا جاي أدرس، وش علاقتي أنا فيه؟ يبي يعرف وش توجه. سأله أسئلة ما عرفه. وعندهم مثل ما الجهات الأمنية تسوي مسح أمني، عندهم مسح حزبي، عندهم مسح تنظيمي. من وين؟ أنا من جازان. وين في جازان؟ أنا في صامتة. ألو فلان الإخواني في صامتة، السلام عليكم، تعرف فلان؟ إيه هذا ترى ما هم معنا، هذا تبليغي، أو هذا مع الحكومة، أو هذا جامي، أو هذا كذا. فإذا أعطاهم الرسالية على اتصال شبكة، والله شبكة، واللي يبونه وهم في اللجان وهم في التسجيل وهم أبد، فيهم المغني وفيهم الحليق وفي أصلا ما يرون الغناء حرام، فيهم كل شيء، ما يرون الحلق اللحية حرام، حلق لحيته وذهب مع التكفير والتفجير، ما يرون، يرون كل شيء حلال. أليس ذلك جعلوا في مؤخرته الدنميت وفجر فيه؟ كيف جعلت المؤخرة؟ هو بنفسه جعل ذلك وأغلق ذلك، أم استحل أن يتعرى ويجعل فيه المتفجرات ثم تغلق ثم يأتي ويفجر نفسه؟ يرون كل شيء حلال عندهم، الغاية تبرر الوسيلة عندهم، القاعدة المكفلية الفاجرة، لا ينتمون إلى دين محمد صلى الله عليه وسلم بأي صلة. فرقة سياسية خبيثة باطنية جعلت الإسلام كهذه العباءة حتى تمر على السدج والدهماء، فتركب ظهورهم وتؤخذ أموالهم ويكونون أبواقا لهم قطيع. وهذا الذي حصل في كثير من البلدان، لأن الناس عاطفتهم الدينية يخترقون من خلالها، فحصل منهم هذا الذي حصل، جرموا. لكن شهرين الآن، شهرين أثرها في الناس يعادل 40 سنة. من متى علماء يحذروا؟ الشيخ بن باز الله يرحمه ويغفر له من زمان، الشيخ حامد الفقي، الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليه، الشيخ الألباني، عندي نقولاتهم، عندي كلامهم وموجود. واليوم نحن في عصر حافظات الصوت وحافظات الصوت والصورة وحافظات الكتب، الحجة قائمة، لكنهم مارسوا حجب القطيع عن السماع والنظر بأمور. أولا أن من معهم يصاب بأمرين: عدم الحرص على معرفة الحق بدليله، فإن علت همته للحرص على الحق بدليله مارسوا معه الأمر الآخر وهو حجب وصول الحق إليه. وهذا فيما مضى أيام كانت الإذاعة بأيديهم، التلفزيون بأيديهم، الصحف، القنوات. أما لما أتى الفضاء المفتوح، الفيسبوك، تويتر، الواتساب، المواقع، هيهات لكم أن تحجبوا عن الناس وصول الحق للخلق، إلا أنكم تحجبوا عن من معكم لدرجة إعلانات للمساجد تمزق، أشرطة تكسر، كتب تحرق، إلى هذه الدرجة. إلى هذه الدرجة أن بلغوا من حجب الحق عن الخلق في المقابلات، بل حتى في الأطفال. أحدهم لم يعرفوا عنه شيء، هو بنفسه يحدثني، قال: أنت تسمع للعريفي أو تسمع لسلمان العودة ولا تعرف محمد أمان الجامي والشيخ ربيع؟ إلى هذه الحد يمتحنون بأسماء الأشخاص ليعرفوا أنت من أنت. لما يكون المسح الحزبي عاجز عن الوصول إلى معرفة هذا الشخص، لأن الأسماء تعرض، وقد تسلطوا على رقاب الناس ووظائفهم وأرزاقهم، حتى الحلقات التحفيظ لا يعينون إلا من ينتمي لهم، ولو كانت هناك حلقة سنية سلفية أثرية تعلمهم القرآن وتنشئهم على الاعتقاد حاربوه، ولربما قطعوا الدعم منه، ولربما أزالوه. مكر كبار. ولذلك عنايتهم بهذه الحلق كعناية أصحاب الحلق في زمن عبد الله بن مسعود، وهم كذلك. وهذا استمداد تاريخي وتسلسل يمارسونه، لأن فيه نوع من العزلة، يعتزل بهذا الصغير حتى يلقنه ما يريد. وهم الآن بعد أن وصل الصوت إلى الكبار يريدون الصغار، ويهتمون بالنساء حتى تكون هي مربية الجيل في البيت، تربيه على فكرة، وهكذا باطنية. هذه بعض وسائلهم. وغششتنا هنا يحيلون إليهم ويدعون إليهم وينصحون بهم ويدعونهم مصلحين ويجعلونهم رموز، ويأتي هؤلاء الذين أحالوا لهم، فذاك يقول حرية الاعتقاد، وذاك يقول حرية العبادة، وذاك يقول لك أن تفعل ما تريد. تؤذن؟ طيب. مارسوا الحجب، مارسوا حجب وصول الحق إلى الخلق. لو الأمر بيديهم لقطعوا هذه الأسلاك التي الآن نسجل بها هذه الندوة، ولقطعوا هذه الأجهزة، ولقطعوا هذه الناقلات للصوت، بل لا يريدون الصوت يتجاوزنا، بل لأغلقوا إذاعة الخارجية أيضا. مكر كبار، ولهم أدوات دسائس. نبهني الشيخ دكتور علي الحدادي في مسألة لا يمتون الإسلامي بصلة. نعم، أنا أعني هذا لا يمثل دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الطرح ليس طرح الإسلام ولا أهل الإسلام. أما ذوات الأشخاص كل سيبعثه الله ويحاسبه. أما هذا الفكر ليس للإسلام فيه صلة ولا يمت الإسلام بصلة. أما أشخاصهم وأعيانهم، هناك من يقول أنا مسلم لكني علماني، أنا مسلم لكني ليبرالي، أنا مسلم لكني ديمقراطي، أنا مسلم ولكني انتماء هذا للعلمانية والديمقراطية لا يمت للإسلام بصلة. فهم لا يمتون للإسلام بصلة. هذا الطرح ليس طرح القرآن، ليس هذا ما في كتاب الله ولا ما في صحيح سنة رسول الله، وليس هذا ما عليه السلف الصالح. هذه فرقة سياسية لبست الإسلام، حزب من الأحزاب، حزب عالمي له في كل العالم، كل العالم له من ينتمي له. ولذلك خدعونا لما كانوا يقولون الليبرالية العلمانية الرافضة هم أعداء العلمانية إخوان السريرة. تبين مع الأيام أنهم إخوة، وأثبتت الأحداث أنهم إخوة كما سموا أنفسهم إخوة. نعم إخوة في الحزب، ففرقوا المسلمين. لولا الإخوان المسلمون لكان المسلمون إخوة. فرقوهم في كل العالم، شتتوهم، شرذموهم، حزبوهم، جعلوهم فرق، جعلوهم طوائف، وجعلوا حتى الإخوان المسلمين نفسها تشرذمت وخرجت منها الإخوانية والسرورية. تعرفون السرورية غالبهم في المملكة العربية السعودية يظهرون عقيدة السلف في الأسماء والصفات والرد، لكن سيد قطب ما يردنا عليه في الأسماء والصفات. يظهرون الرد على القبورية، لكن عمر التلمساني ما يردون عليه في قبورياته، حسن البنا ما يردون عليه في حصافيته وعكوفه عند قبر سنجر، ولا حتى جماعة التبليغ ممن يقول أن عقيدتي عقيدة السلف ما ينكر على الجشت السهروردي القادري النقشبندي الياس أتباع الياسوية ما ينكرون عليه، ولكنهم كلهم في تكفير الحاكم وخلع البيعة. الذين قاتلوا علي بن أبي طالب عندهم مشكلة في أسماء الصفات؟ أجيبوا أجيبوا، أسألكم بربكم، الحرورية هل عندها مشكلة في الأسماء والصفات؟ هل عندهم مشكلة في توحيد العبادة؟ تعرفون ماذا عندهم؟ اعتزلوا الحاكم، خلعوا بيعته، كفروه، اعتزلوا الجماعة، قاتلوا المسلمين. ما أشبه الحرورية بالسرورية، لا فرق بين الحرورية والسرورية إلا السين والحاء فقط، بل أولئك أصدق الحرورية أهل صدق. أما هؤلاء كذبة، يأتي أحدهم يقول تغيرت قواعد اللعبة، نلعب دين الله، أنفس أزهقت ودماء وانت تلعب تقول تغيرت. هنا أنا كاتب عندي مركز الحرب الفكري موجود، أنا عندي سأتي في التوصيات. أشكر صاحب الاقتراح. كم معي من الزمن حتى أعرف حديثي؟ الإقامة بعد الأسئلة سنأخرها بعد الصلاة. ذكرنا اعترافاتهم وذلك في المقابلات وفي الأجهزة وفي الملتقيات، ويذكرون ما عندهم، فهم مفسدون وليسوا مصلحون. خدعونا لما قالوا أننا ضد الفرق وضد الطوائف، وتبين أنهم كما ذكرت قبل قليل أعداء العلانية إخوان السريرة. وسائلهم الاستماتة في جهات النفع العام لجمع الأموال باسم التبرعات والصدقات وجمع أموال المحسنين ليصرفوها على من يريدون أن يكون أتباعا لهم. كتبوا كتاباتهم وبيّنوا أنفسهم، أحداث صنعة في التاريخ الإخوان المسلمون، أحداث صنعة في التاريخ بيّنوا حتى ما ذكر صاحب الفضيلة في مسألة فلسطين، قال إنما نجمع الأموال باسم التبرعات لفلسطين ونحن نجعلها فيه، ثم يذكرون أمورهم في تجهيز السلاح والمقاتلة داخل العبث والفوضى والتفجيرات، نفس اللي يفعلونها عندنا يجمعون أفطار صائم. وفضحتهم وزارة الداخلية لما جابت صناديق أفطار صائم ولحوم الأضاحي، وهم يصرفونها في من؟ في تفجير المساجد وقتل المسلمين. وصلاح الصاوي بيّن لعبتهم في الثوابت والمتغيرات، فهم يفضحون أنفسهم، لكن ما نقرأ، نحن لا نقرأ، وإذا أتانا من قرأ وبيّن لنا نقول يا أخي أحسن الظن، أنا بحسن الظن، جزاك الله خير، لكن أنت فطرتك طيبة، وهذه الفطرة استغلوها ثغرة أمنية فيك فصعدوا عليها فلبسوا عليك بهذا الجانب حتى أخذوا مالك وأخذوا أبنائك، والنهاية ذهبوا بأبنائهم ففجروهم وهم أبنائهم ذهبوا. تكلموا عن الابتعاث، الابتعاث الابتعاث، هذا تغريب، وهم كل عيالهم جاءوا متخرجين دكاترة في نظام الابتعاث، اللي خريج أمريكا واللي خريج بريطانيا مما قامت به الدولة وفقها الله في جلب العلوم التي ليست عندنا ليستفيد منها وطننا ومجتمعنا. كل خير تسويه البلد لابد أن يكون لهم فيه صوت. طيب وين صوتكم في أزمة قطر والخوارج والإخوان المسلمين؟ فضحتكم هذه الأزمة حتى أصبح الهروب الجماعي من تويتر، اللي قال أمي تبيني واللي قال عندي بحوث العلمية، يا كذاب أنت إخوانتي هربت، ستفضحون وستذكر أسماءكم. طرح مركز الحرب الفكرية جميل، وأيضا مراكز أخرى تطرح كتابات المشايخ التي أشار إليها صاحب الفضيلة. في زمن كانت تلك الكتب تحرق، سهل أن يقابل عدو في الميدان برصاص، ولكن يجبن أن يمد قرطاس لهؤلاء ويقول انظر واقرأ، لأن هالة التهويل. قلت قبل قليل هذا اليوم يوم من أيام الله تظهر فيه السنة وتخبؤ فيه البدعة. السنة ظاهرة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ونكمل بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل تتمة ما بدأنا بعد أن بينا من هم. أقول لماذا كل هذا التحذير؟ لأن طفح الكيل. ماذا يجب على العامي أنه يعرف؟ يعرف اللي يتكلم في بلده وفي وطنه وفي ولاة أمره، أن هذا مما ينبغي الحذر منه، التحذير منه. طرحهم قديما باسم الأمة، الأمة الأمة الأمة، هذه وينها؟ ما لها أرض، ما لها ولي أمر. فإذا تكلم تكلم عن الوطن، قال هذه وثنية، لا تقول وطنية، فنحن في وطن وننتمي إلى وطن وننتمي إلى بلد. لا تقول السعودية، نحن نقول العثمانية، الأموية، العباسية. هذه فرق، بغض، غل، حقد. ثم يشيعون خدعة أخرى وكذبة كبرى، أن الأجهزة وجميع الأماكن مخترقة من هؤلاء وأقبضوا وسيطروا بقبضتهم. كذب، شهرين انفضحوا. وستجدون الكل يظهر أنه سني سلفي وأنه وطني مع هذه البلاد. لك تاريخك، لك تاريخك، فإن عدت وصدقت وتبت وبينت لنا عائلانيتك من أكل سريرتك إلى الله. ولكن تتضح في الأشياء قرائنها، وكل له ما قد بدأ به، فانعاد وتاب فمرحبا وعودا حميد. فهذه من الكذبات التي تنشر. أما بالنسبة لبعض التوصيات التي نوصي بها، ينبغي على كثير من الجهات التي لهم فيها سطوة ولهم فيها سيطرة، خاصة في بعض البرامج الدعوية في كثير من المناطق، وإني أشكر في الحقيقة فرع وزارة الشؤون الإسلامية في جازان، فهو له سبقة ولي أيضا الفروع الأخرى، ولكني آمل أن يحتدوا وأن تكون هذه الندوة أو مثلها بمثل هذا الطرح أو الوضوح أو أجمل، ونحن طرحنا لا شك فيه القصور، أن تكون في جميع مدن المملكة العربية السعودية وفي جميع قراها. وأقترح أن تكون مادة، مادة تدرس للتحذير من الإخوان المسلمين والتبليغ والفرق، حذر منها بأسمائها ومما أيضا نوصي به الجهات الأخرى في المدارس في الجامعات من يتولون شأن التوعية الإسلامية أو الجماعة الإسلامية أو الجوالة أو الكشافة، لأن هذه كلها طرائق الإخوان المسلمين وهي محل الصيد عندهم ليصطادوا فيه الناشئة والشباب، فيتابعونه من مدرسته إلى ذهب إلى مكانه إلى جامعته ويوصون من أمامه ومن يتولاه، وهكذا عبارة عن إحاطة من دون أن يشعر بسياج حزبي حتى لا يختلط بالآخرين، بل ربما حذروه ولو وجدوا فيه شيئا من هذا لكثفوا عليه الزيارة حتى لا بزعمهم ينحرف وهو في الحقيقة ينصرف عن منهجهم المنحرف. أيضا الإعلام وما يتعلق به، وأيضا المراكز الصيفية التي تستغل الناشئة سواء البنين أو البنات لابد أن يختار من يتولاها، وكذلك حلقات تعليم القرآن لابد أن يكون لها متابعة ومراقبة ويعرف من هذا الذي يتولى الأمر في تنشئة الأبناء وتعليمهم، فهي محاضن. هذه بعض التوصيات التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم، والحقيقة أن موضوع مثل هذا لا تكفيه لا ندوة ولا ندوتين، وقد كانت هناك ندوات في الجامع الكبير بين يدي سماحة المفتي كان أيضا طرح كهذا الطرح. ولذلك أيها الإخوة يجب على أولياء الأمور تنبيه أبنائهم، يجب على المحافظ أن يهتم، رئيس الشرطة أن يهتم، رئيس جهاز الأمن أن يهتم، أمراء الشمل أن يهتموا، المدرسين، مدراء المدارس. نحن في حرب فكرية لا بد لها من تكاتف عام من جميع أفراد المجتمع حتى لا تختطف هويته وعقيدته فيصبح ضائع باسم الأمة. أمة، أين الأمة؟ الأمة لها وطن، لها مكان، فإذا نادى باسم بلده احتقر. مرت أيام لو قال أنا سعودي لنظر إليه شزرا، ولو تكلم باسم الوطن أو وطنه أو بلاده لقيل هذه دعوة وثنية. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة إلى مهجره إلى المدينة ويلتفت لها وهو يبكي ويقول أما إنك أحب البلاد إلي، وكان ذلك الوقت مكة بلاد كفر يهاجر منها، كانت بلاد كفر يهاجر منها وهو يبكي ويقول إنك لأحب المواطن إلي. الحيوانات، وهي حيوانات تحن لمواطنها ومرابيها، لكن عودوهم لمسخ الهوية حتى يوجه حيثما كان وحيثما أرادوا، فمسخوا انتماءه ووطنه وبلده، بل حتى أسرته، بل حتى والديه، حتى وصل الأمر أن يقتل والديه ويقتل أهله ويدخل على المساجد وأبناء الإسلام فيفجر ويقتل، وكلهم ينتمون إلى هذه الفرقة السياسية التي لبست لباس الدين، فهي من 72 فرقة الضالة المتوعدة في النار، كما أفتى بذلك جمع من العلماء. ومن أشد من كتب فيهم في وقتهم أحمد شاكر، وارجعوا إلى كتاباته، وحامد فقي، وأيضا مشايخنا. نقلت لكم بعض النقول، ومنها نقل لابن غديان يقول أتوا الناس مجتمعين وفرقوهم، جاءت الإخوان المسلمين وفرقوا الناس. ونعم تبهوا، وهم يستغلون البيئة الجاهلة حتى يفرقوا فيها، وليس لهم على أهل هذه البلاد إلا شعار الدين، شعار الدين ولباس أهل الدين، ولذلك تجد هنا معفيها وإذا رجع هناك حلقها، تجد هنا قد قصر إزاره وهناك مسبل، تجد هنا في المسجد وهناك في غير المسجد. ويحدثني أحد الأشياخ الكرام، ولا أخفيكم، الشيخ محمد بن ناصر العريني يقول عن شخص كان من بلد من هذه البلدان، من بلد منشأ هذه الفرقة، وكان عندنا هنا وكان له جهوده، يقول فذهبت من أجل هناك بعض الكتب حتى يتولى الأمر، كان عندنا على خير وعلى لحية وعلى، يقول لما أتيت هناك وإذا أجده في مقهى، مقهى وتلك التي يضعونها فيه، وأنا مر على بيته سألت عنه قال هو موجود في المقهى، وكان البيت يعج بصوت الغناء. فلما رجعت أنا وهو إلى البيت القرآن ما شاء الله، تمثيل، كذب، تحايل، خداع، هي سمات هذه الفرقة ولا يبالون. ولو راجعتم إلى كتاباتهم وترجماتهم عن أنفسهم في ممارستهم هذه الأشياء والاختلاط والغناء الجانب الأخلاقي والسلوكي، لست في صدد الحديث عنه، وهو مشين وهو موجود عندهم ويرونه ولا بأس من المصافحة، بل حتى قرويهم هذا لما أتى وإذا هناك ستار بينهم بين النساء قال أزيلوا أزيلوا الستار. هكذا معروفة أمورهم، معروفة أشياءهم. فرقة ضالة تهدم الإسلام، الآن يسعون في هدم الإسلام، بل يفتي بعدم الاعتداء على الجيش الأمريكي في أفغانستان عند طالبان، ويرى جواز قتل الجيش المصري. فيا لله العجب، أسأل الله يكفينا شرهم وأن يكشف سترهم وأن يسلط عليهم جند الإسلام وأن يكفينا شر كل ذي شر. ونسأل الله يهدي أبناءنا ويردهم إلى جماعة المسلمين وإمامهم، وأن يصرفهم عن هذه الأفكار وهذه العقائد المنحرفة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وأثني بالشكر لفرع الوزارة وأخص به أخي صاحب الفضيلة الشيخ أحمد حازم وفقه الله لكل خير. ونشكر أيضا معالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ صالح آل الشيخ، وأيضا نائبه معالي الشيخ توفيق السديري، على ما يبذلون من جهود في نشر الحق في الخلق بدعم هذه البرامج وتسهيل أمرها، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا. فهذه البلاد قامت على هذا الأمر، فولي أمرنا الملك سلمان وفقه الله وولي عهده وإخوانه وأعوانه على الحق يقولون بهذا ويدعون لهذا. والذي سمع اللقاء الأخير في جامعة الإمام لما نال شهادة الدكتوراه في خدمة القرآن كانت كلمات عظيمة تدل على فخر واعتزاز بالانتماء إلى السنة والدعوة إلى السنة وصحة الاعتقاد، وهم يقولون هذا ويعملون به، يقولون هذا ويعملون به، زادهم الله توفيقا وسدادا ورشادا وهدى. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين. شكرا لصاحبي الفضيلة الشيخ حسين معافى والشيخ محمد ابن ربزان الهاجري على ما قدم من علم يقتدى به وفقه هذه الجماعة المنحرفة. وهذه الجماعة كما قال الشيخ بأنها جماعة خارجية ترى الخروج على الحكام، بل إن قادتها يرون أن المجتمع مجتمع جاهلي. وأيضا فهمنا من الشيخين على أن هذه الجماعة، أن هذا التنظيم هو تنظيم سياسي حزبي يدعو إلى الحاكمية، ويعتبر وتعتبر جماعة الإخوان المسلمين هي العباءة وهي الأم لجميع الفرق المنحرفة والانحراف الفكري. ومنها خرجت القاعدة التي يترأسها أسامة بن لادن والسروريين، وكذلك داعش، وما انخرط تحت هذه الجماعات المنحرفة إنما مبدأها وأمها هي جماعة الإخوان المسلمين. وقد هتكت في هذا المجتمع وغزت عقول شبابنا، ولكن والحمد لله كما قال الشيخين علماؤنا فضحوهم وبينوا مكائدهم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفي بلادنا من شرهم وأن يرد كيدهم في نحورهم. الشكر لله أولا وآخرا أن وفقنا إلى هذه الندوة المباركة، وهذا أقل الواجب نقدمه لهذا الوطن الغالي. هذه الدروس والمحاضرات والندوات لولا الله سبحانه وتعالى ثم توجيهات ولاة أمرنا وأمرائنا وعلمائنا وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير المنطقة، وسمو نائبه الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز، فهما السند القوي بعد الله لهذه الوزارة ولهذا الفرع، وهما سهلا لهذه البرامج بل يتابعانها متابعة حثيثة ويركزون على ذلك، وهذا هو دأب ولاة أمرنا وفقهم الله. والشكر موصول إلى معالي الوزير الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم ومعالي نائبه الدكتور توفيق ابن عبد العزيز السديري، فهما أيضا يوجهان ويبذلون كل الجهد لجميع الفروع، وما فرع الوزارة في جازان إلا واحد من تلك الفروع وفي كل خير. وكذلك منطقة جازان فيها نخبة من طلاب العلم في المكاتب التعاونية، وإمام هذا الجامع الشيخ موسى واحد من أولئك الإخوة الذين يرأسون المكاتب التعاونية، لهم جهدهم المبارك وكل على سعته، فلهم مني الشكر والتقدير. كما أشكر أخونا المترجم لذوي الإعاقة الصم والبكم على تقديمه، أشكركم أنتم أيها الحضور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن شملهم الله برحمته وعفوه ومغفرته. أعتذر على الأسئلة، ولكن أعد على أن هذه الندوات ستنقل إلى المحافظات، لأن هناك أكثر من طلب بإذن الله تعالى، بإذن الله عز وجل، وهذا هو تحقيق لما يصبو إليه ولاة أمرنا. أسأل الله عز وجل العلي العظيم التواب الرحيم أن يوفق ولي أمرنا إمامنا الإمام الملك خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبد العزيز، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصره ويثبته، آمين، وينصر به الإسلام والمسلمين، آمين، وأن يمد في عمره، آمين، وأن يبارك في صحته، آمين، وأن يبارك ويوفق ولي عهده، آمين، وسنده بعد الله الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، آمين، وأن يوفق إخوانه أسرة آل سعود أهل التوحيد ومن معه من علماء هذه البلاد من أسرة آل الشيخ محمد عبد الوهاب وغيرهم من العلماء في جنوبها وشمالها وشرقها وغربها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يهلك الدواعش والإخوان المسلمين أو يردهم إلى أهل السنة ردا جميلا أو يهلكهم، وأسأله عز وجل أن يحمي هذه البلاد من التنظيمات الإرهابية ومن فيه شر، وأسأله سبحانه وتعالى أن ينصر جنودنا الأبطال على حدودنا ويثبتهم وينصرهم ويسدد رميهم ويربط على قلوبهم، وأن يمن على أهل اليمن بالعقل والحكمة وأن يعودوا إلى الحق، وأن يعود إلينا أبناءنا المرابطين والمجاهدين إلى أهليهم وذويهم سالمين غانمين. وأسأل الله عز وجل العلي العظيم أن يديم على هذه البلاد أمنها واستقرارها وصحتها، وأن لا يحرمنا أجر هذه الليلة جميعا. وأصلي وأسلم على ابن محمد.